يا مبتدا يزيدك ظروف ربنا اول ما الحاج حمزه بيسلم عليك بوسك من هنا وهنا ونلعب ملعبه ولا كفايه لا جيب انت وراح محمد خالد عليك بالحق الله يفتح عليك ويديك الصحه يا رب الله الله الله وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الاخضر نارا سبحانه جل شانه لا اله الا عليك يا محمد توفيق من الله نعم نعم الله لكم لسه الموجود نعم نعم الذي جعل عليك الله يا شيخ محمد الله الله يا شيخ محمد الله الله ان شاء الله ان شاء الله نعم نعم نعم يقدم نعم وانا لازلكم من الشاهدين والله لله كده كده تحرمش حبايبك يا مولاد اوعى تحرم حبايبك والله يا شيخ ثانيه جايه اهي ابوي مش احسن من كده ابدا. ايوه كده ايوه, أيوة كده هو ده الحق. مش واخد بالك انت اصلا شهاده حق. تسلم يا بركه. يا نوارة محافظة الغربية كلها. يا نوارة محافظة الغربية وجمهورية مصر العربية. الله يشفي محمد والعالم الإسلامي. اي والله والله ما بجامل. عليك ويزيدك ووسع عليك. بارك فيك انت والشيخ عبد العزيز. الله يبارك فيك. هي الليله كلها بركه. احنا فرحانين بشفناك. ملكوت كل شيء. ربنا نزل عليك بركات من السماء. ده انت ما تخلصت لما نقول لك وده قاعده للصبح. ايوه مش مشكله انت كده 10 10. اي والله عليك يا سيدي شغل نعم على راسي. كده ارفع ارفع وحلفه وكله وعسل نحل كمان والله. ربنا يبارك فيك يا مولانا وما يحرمناش منك ابدا واديك الصحه واشرح صدرك يا رب. متعنا والنبي متعنا ما تبخلش علينا. ربنا يكرمك. نعم سيدي نعم تجلي من ربنا عليه والله يا مودة. نعم. ده في حد عالي قوي عالي قوي. طب الواحد يعمل ايه؟ طيب والله محمد لا اله الا الله لا اله الا الله Oh,